يجوز له أن يعرض نفسه للفتن وأن حتى يفتن عن دينه. وأما النوع الدعاء والخوف والرجاء، هذا الثالث الرجاء، الرجاء هو الطمع، وكثير ما يتلفظ بعض الناس بالرجاء مع ترك العمل. بعض الناس يتلفظ بالرجاء يعني إذا قيل له هذا لا يجوز أو هذا يجب عليك أن تعمل به وهذا يعني أنت مأمور بعمل هذا الشيء وهذا قد جاء في ذلك أحاديث، قال نحن نرجو رحمة الله، وهو كسلان وهو عاجز وهو لم يعمل. عليك أن تعرف وأن تتدبر أنواع الرجاء وحتى تعرف هذا ومن هذا، هذا رجاء صحيح ورجاء فاسد. يعني بعض الناس إذا رغب في الخير وإذا حث على الخير قال نرجو رحمة الله، إن ما عندنا شيء ولا عندنا أعمال ولكن نرجو رحمة الله. يقول صحيح هذا ترجو رحمة الله، ولكن الرجاء منه ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. هذا كثير من الناس يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، يعني هو عاجز وكسلان وتارك للأعمال الصالحة، وإذا أمر بالعمل الصالح قال نحن نرجو رحمة الله. يعني تنكر رحمة الله نقول لا ما ننكر، تنكر الرجاء نقول لا ما ننكر، لكن الرجاء منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. ولذلك هو على ثلاثة أنواع: رجاء صحيح وهو الذي يعمل ويرجو أن الله يتقبل منه، هذا رجاء صحيح كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أنه ما تقبل منهم. هذا رجاء صحيح، أن تصلي وأن تزكي وأن تصوم وأن تحج وتكثر من الأعمال الصالحة وتقول أرجو من الله القبول، وهذا رجاء صحيح. أنت ما تجزم أن الله تقبل منك صلاتك، ما تجزم أن الله قبل صيامك، ما تجزم أن الله قبل عمرتك ولا حجك، لكن تقول أرجو أن الله تقبل مني، يقول هذا رجاء صحيح. الثاني مسرف على نفسه بالمعاصي، قد عمل من المعاصي من الذنوب والكبائر والصغائر، هذا رجاء صحيح، ولكنه تاب إلى الله توبة نصوحة، ثم هو يرجو أن الله يتقبل توبته. نقول هذا رجاء صحيح، ترجو أن الله يتقبل توبتك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقول رجاؤك صحيح، أنت ما تركت من ذنب إلا وعملته، يقول نعم، لكني تبت توبة نصوحة فأنا أرجو رحمة الله. نقول رجاؤك رجاء صحيح، رجاؤك رجاء صحيح. هل يقول رجاء فاسد؟ نقول لا، رجاء صحيح. رجاء الفاسد الثالث الذي ليس مع العاملين ولا مع التائبين، يقول ما تركت ما من ذنب إلا وعملته، ولا من كبيرة إلا وارتكبتها، والآن نتائب بتوبة نصوحة بشروط التوبة العزم والندم والإقلاع. يقول توبتك رجاؤك، أن يقول ثم إني أرجو رحمة الله. يقول رجاؤك رجاء صحيح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكما قال الله عز وجل للذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، انظر إلى كرم الله وإلى إحسان الله وإلى منن الله عز وجل علينا، يقولون ثالث ثلاثة، ثم يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أتريد أعظم من هذا الكرم وهذا الإحسان وهذا اللطف والامتنان من ربنا عز وجل؟ يقول يدعون أنه ثالث ثلاثة ويشركون بالعبادة، ويقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وكما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. التوبة من باللسان يا عباد الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة رجوع وإقبال، لا ترك بس، يعني مثلا الإنسان يرتكب الكبائر ثم ترك، هذا ما يسمى تائب. التائب الذي يترك ويرجع إلى الله عز وجل. التوبة رجوع وإقبال، التوبة رجوع وإقبال، لا ترك مجرد. يعني مثلا بعض الناس يرتكب معاصي ثم يترك، يقول هذا ما تاب. التائب الذي يترك ويرجع إلى الله وينيب إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل، هذا التائب. فاعرف التوبة، التوبة رجوع وإقبال، لا ترك مجرد. فهذا كما قال، فهذا رجاء صحيح الذي تقدم، التائب الذي عمل. وكما جاء في الحديث الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عالما، إلى أن سأل من أفتاه بأن له توبة، قال: ماذا أعمل؟ قال: أن تنتقل من المكان الذي تعصي الله فيه إلى أمكنة الأعمال الصالحة. فسافر إلى بلد بذل الطاعة إلى بلد يطاع الله فيه وفيه رجال صالحون، فأتته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا الحديث الصحيح، لكنه عمل، انتقل من أمكنة المعاصي، ترك ورجع، ترك رجع وأقبل، يعني ترك المعاصي وأقبل على الله، سافر إلى الله، هاجر إلى الله. مو معنى ترك وجلس، ولا جلس في مكانه الذي يعصي الله فيه، لكنه لما ترك قيل له انتقل، هاجر إلى الله، هاجر إلى بلد الله، هاجر إلى بلد يطاع الله فيها. أما الرجاء الفاسد فهو رجاء الذين لا يعملون ولا يتوبون، هذا يسمى تمني، هذا يسمى تمني. هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز، هذا هو المتمني، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن أتيت إلى الملاهي فهو عنده، وإن أتيت إلى الذين يتخلفون عن الصلاة فهو معهم، وإن أتيت إلى المنكرات فهو جالس إليها، وإن أتيت إلى بعض الأشياء المحرمات وإذا هو فيها. ثم إذا قيل له اتق الله وخف الله قال: أنا أرجو رحمة الله. وإن أتيت إلى الذين يتنفلون ويتعبدون وإذا هو ليس معهم، وإن أتيت إلى حلق الذكر ومجالس العلم وإذا هو ليس معهم. ثم إذا قيل له: يا أخي اتق الله وخف الله، اعمل لنفسك، خذ من نفسك لنفسك، قال: نحن نرجو رحمة الله، الله غفور رحيم. يقول: نعم الله غفور رحيم، ولكن أنت متمني، أنت متمني، أنت عاجز، أنت كسلان، لست مع العاملين ولا مع التائبين، فرجاؤك رجاء فاسد، رجاؤك رجاء فاسد. كما قرر أهل العلم رحمه، هذا ما هو رجاء صحيح، أن تخلك مع العاملين أو مع التائبين رجاؤك رجاء صحيح. أما أنك مع للملاهي والمنكرات ومع ولست مع أهل الخير والطاعة والصلاح، ثم ما عندك إلا التسدح والقيل والقال والكلام بما لا فائدة فيه، وهم تتمنى على الله الأماني، هذا رجاء فاسد. ثم يقول ما مثل ذلك؟ نقول مثل الأول كمن له أرض ثم هو تعب وحفر بئرا وكذلك غرس شجرا ونخلا، ثم بعد ذلك تعاهدها بالسقي يعني بالأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك جلس وسأل الله قال يا ربي اجعلها تثمر وثمرها لي واجعل فيها ثمرة، فنقول هذا رجاؤك رجاء صحيح، أنت ترجو أن هذا النخل يثمر فهذا رجاء صحيح لأنك عملت أو تبت، فأنت يعني ترجو أن أنت عملت تسببت بالأعمال الصالحة فأنت ترجو أن الله يتقبل منك، كالذي حفر البئر وغرس النخل ثم يدري هل هو يثمر النخل أم لا، ويرجو أنه يثمر هذا النخل لأنه حفر البئر وغرس النخل وسقاها ماء يتعاهد بالسقي وهو يرجو، فهذا يقال رجاء صحيح. لكن آخر المتمني الثاني هذا الذي وش ما هو عمل له الأرض ثم جاء إلى الأرض واضطجع فيها، اضطجع وجلس أو قعد أو جلس في الأرض وقال أنها أرجو أنها الأرض يكون بغرس نخل ويثمر، وهما حفر بئر ولا ولا ولا غرس نخل ولا سقى ماء، لكن جلس في هذه الأرض وقال أرجو أن يكون بها نخل وأرجو أنها تثمر، وش يقول الناس لما روبوا؟ يقول هذا قد يكون في عقله شيء، لأنه لماذا يقول تنكرون قدره؟ يقول الله على كل شيء قدير ولكن ما عملت الأسباب، ما حفرت البئر ولا سقيت ماء ولا غرست شجرا حتى يثمر، فهذا رجاء مثل الرجاء هذا الفاسد، هذا مثل اللي جالس ما يعمل ولا يطيع الله يتكثر يكثر من النوافل وأعمال الصالحة، ثم قيل له ألا تحضر إلى مجالس الذكر، ألا تحضر إلى مجالس العلم، ألا تجلس مع الأخيار والصالحين، قال أنا أرجو رحمة الله الله يهدينا، نعم لكن عليك أن تتسبب، فهذا رجاء فاسد. هذا كل من مر عليه هو جالس بهالأرض يقول أنا أرجو أن هذه تثمر الأرض، يقول هذا في عقله شيء فهذا رجاء، فبهذا هذه أنواع الرجاء، منها ما هو صحيح ومنها هو فاسد. ثم إن رجاء الله عبادة، ورجاء المخلوق فيما لا يقدر عليه الخالق شرك أكبر، رجاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا هو الشاهد من إراد المصنف رحمه الله لقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن رجا مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا فهو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. وأما بقية الأنواع فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، هذا ونسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شخص كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الوتر عند شروع المؤذن مع الأذان لصلاة الفجر فما حكم صلاته؟ لا، إذا دخل في الصلاة قبل الأذان فوتره صحيح ويتم وتره، ولأنه أيضا لا يتعمد ذلك في كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. معنى ذلك إذا تحرى طلوع الفجر قبل أن يطلع الفجر عليه أن يوتر، لأنه قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. معنى ذلك أن الذي يريد الوتر عليه أن لا يتأخر إلى قرب الأذان، بل إذا خشي يعني طلوع الفجر عليه أن يوتر قبل أن يطلع الفجر أو أن يقرب من طلوع الفجر. ولكن الذي يندر بمثل هذا ويكبر تكبيرة الإحرام قبل الأذان فإنه يكمل وتره ووتره صحيح. هل الصحابة أتقى إلى الله من الذين بعدهم ولو كانوا أعلم منهم وأكثر عبادة وزهدا من القرون المفضلة؟ نعم، الصحابة أتقى لله عز وجل وأفضل ممن بعدهم من التابعين من أهل القرون المفضلة، لأن الله عز وجل قد عدلهم وزكاهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابة عدول، والصحابة أفضل ممن بعدهم، ولو كثرت صلاة من بعدهم وصيام من بعدهم وكسيامهم، ولو كثرت صلاتهم وصيامهم وزهدهم وعلمهم، فالصحابة أفضل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كما قرر أهل العلم رحمهم الله، حتى إنه إذا روى بعض الصحابة حديثا ولو لم يذكر اسمه فهو متصل السند مقبول ولا يبحث عنه. إذا قيل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح، بينما إذا قيل عن رجل من التابعين لا بد أن نعلم من هو الرجل، فقد يقبل حديثه وقد لا يقبل. أما إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله فهو مقبول سواء ذكر اسمه أو لم يذكر، لأن القاعدة أن الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، فلذلك لا يبحث عنه إذا لم يذكر اسمه، بينما من بعدهم فلا بد من ذكر اسمه، فإذا لم يذكر اسمه فالحديث يكون منقطع ولو أنه من التابعين. والصحابة أفضل ممن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله عز وجل قد عدلهم وزكاهم في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: أنا لا أدعو غير الله، وإنما أقول: يا الله يا رسول الله يا عبد القادر يا من بالله من ذلك. هذا هو دعاء غير الله، أنت ما عرفت الدعاء. لو عرفت الدعاء عرفت أنك تدعو غير الله. وما أوتينا إلا من هذا الباب، من عدم معرفتنا بالتوحيد ومعرفة الدعاء ومعرفة ما لله وما للعبيد. فلو أننا تعلمنا التوحيد ودرسنا كتب التوحيد واقتنى الكثير منا كتب التوحيد لعرف أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإذا قلت تقول يا الله وتقول يا رسول الله أشركت بعبادة الله. الحين لو كان لك رقيق، أنت لو كان لك رقيق الذي كان في الزمن الأول ويكون يعني ما انقطع، لكنه كان هناك أرقى، لك رقيق يقول لك يا، فهو يخاطبك يا سيدي ثم يقول لغيرك يا سيدي، فأنت تنكر عليه، تقول له: أنا سيدك ليس لك سيد غيري، فأنت رقيق لي، أنت تشرك في هذا غيري. فكذلك إذا قلت يا الله ثم قلت يا رسول الله أو يا عبد القادر أشركت في عبادة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كثير من الناس يعمل هذه الأعمال وهو من الشرك المخرج من الملة. إذا كان ينادي رسول الله أو ينادي عبد القادر أو ينادي الكعبة فهو مشرك بالله، أو كان يذبح لله ويذبح لغير الله فهو مشرك بالله. المدينة جدة من الحرم، حيث أني ذهبت بعد صلاة العصر إلى جدة ورجعت من نفس اليوم حوالي الساعة 10 فعلي شيء. جدة ليست من الحرم، ولكن أهل العلم قرروا في كتبهم أن السفر إلى جدة يعني أنه متصل في مكة، وأنه لا يشترط للسفر إلى جدة وداع، بينما الذي يريد أن يسافر إلى الطائف وأن يتجاوز المواقيت هذا هو الذي يطوف للوداع، وأما الذي إلى جدة فلا يقولون بلزوم الوداع عليه ولا بوجوب الاتصال البنياني فيما بين جدة ومكة، وإلا ليس من الحرم. وأما إذا كنت مقيما في جدة وتريد أن تسكن أنت ساكن فيها وحججت وأحرمت من جدة، ثم لما قضيت نسكك أردت أن ترجع إلى مسكنك في جدة فأنت تطوف الوداع. ولكن هذا من الذي لا يسكن في جدة وليس لك له سكن في جدة، وإنما سكن في بلدان أخرى ثم هو سافر ذهب إليها ورجع، فهو إذا أراد أن يسافر إلى بلده يطوف للوداع، أو إذا أراد أن يتجاوز المواقيت كالطائف ولو أنه يريد الرجوع إلى مكة. الكرامات. وموقف الكرامات الكرامات وموقف رأي ورأي السنة منها. الكرامات حق ويجب الإيمان بها، ولكن هناك ما هو كرامة ومنها ما هو أحوال شيطانية، فعليك أن تفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية. فالكرامات هي حق، ولكن ليس من ادعى الكرامة يعطى إياها، ولا من ادعى الكرامة ينسب إليها تنسب إليه الكرامة، بل الكرامة هي لأئمة الهدى وللعلماء المحققين، وهي أنواع الكرامات. ولكن لا بد أن يبحث عن الشخص الذي ادعى هذه الكرامة وينظر إلى عمله وإلى سيرته وإلى اتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحوال الشيطانية فهذه شيء آخر، والمخارق الشيطانية هذه شيء آخر، وهي بينة وواضحة. فإذا ادعى أنه يجيب الداعي أو أنه ينقذ السائل ويجيب دعوة المضطر وأنه يحضر عندهم في الأمكنة، فهذه ليست كرامات وإنما هي أحوال شيطانية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تعجب بأحد ولو طار في الهواء أو مشى على الماء حتى تعرضوا عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكرامات حق وليست لكل أحد، وليست الكرامة تدل على أنه أصلح وأتقى من غيره، فلربما أن غيره أتقى وأصلح منه الذي ما تحصل له الكرامة. ولكن الكرامة لأسباب، إما لدعاء وابتهال أو لإحسان أو ليبين الله عز وجل وليظهره الله عز وجل على عدوه بما حصل على يده، فهذا شيء. وأما الأحوال الشيطانية فهي شيء آخر. وأما من يدعي كرامة أو يذكرها أو أنه يرغب في أنه من أهل الكرامات فهذا يفتش عنه، لأن الذي يجري الله على يده الكرامة ما يرغب في التعظيم ولا يرغب في الثناء والمدح. الذي من أهل الكرامات والذي يجري الله على يدهم الكرامات، هؤلاء يخلصون أعمالهم لله، وهؤلاء يعاملون الله، ما يرغبون في ثناء الناس ولا في مدح الناس ولا في غلو الناس، بل ينكرون على الناس الغلو ويفرقون منهم. فإذا رأيت من إنسان يرغب في الكرامات أو يذكرها أو يدعيها فاتهمه، لأن الذي يعامل الله عز وجل ويجري الله على يدي الكرامات من العلماء الصالحين الأخيار ما يتبجحون بها ولا يذكرونها ولا يرغبون في ذكرها ولا يرغبون من الناس أن يثنوا عليهم وأن يمدحوهم وأن يعني يغلوا فيهم. فمن رغب في ذلك فهذا يتهم لأنه ليست هذه من أحوال أهل العلم العاملين بعلمهم. ثم إنما يجري الله على يد الكرامة ليس يدل على أنه أصلح من غيره، فلربما أنه أعمال صالحة هذا جازاه الله بها، بينما الثاني الذي أفضل منه له أعمال صالحة لا يريد جزاءها إلا في الآخرة. ولذلك بعض الناس يعني يغتر بالذين يقرؤون على الناس وهذا شفى الله على يدي كذا وشفى الله على يدي كذا، هذا لا يدل على صلاحه أو أنه أصلح من غيره. قد بعض الناس يقرأ على المريض ولكنه ما يشفى وهو أصلح من هذا وأتقى لله عز وجل من هذا، لكن ما هو السبب؟ قالوا السر في هذا والله تعالى أعلم أن هذا يكون له صدقات ويكون أعمال صالحة يرجو من الله عز وجل أن يعطيه شيئا من الدنيا بها. يعني هذا قد يتصدق أو هذا يدعو أو هذا يتعبد يرجو أن الله عز وجل يشفي على يده هذا الشخص، فهو الله عز وجل يعطيه من الدنيا مقابل عمله الصالح. أما الأكمل والأفضل فهو الثاني، هو يتعبد ويتصدق ويعمل أعمال صالحة ولا يريد جزاء في الدنيا وإنما يريد الجزاء في الآخرة، هذا أكمل وأصلح. فهذا مثلا يتصدق يقول لي أجل يدعو الله لي، أدعو الله حتى يستجيب الله لي دعائي ويشفي الله مريضي، هذا أو يعمل أعمالا صالحة فيجازى بها في الدنيا. فالذي يقرأ ويدعو ثم يستجاب له لا يدل على أنه أصلح من غيره وأنه أتقى لله من غيره، لا، بل ربما غيره أتقى لله منه. فبهذا تفطنوا لمثل هذه الأمور ولا نغتر بمثل هذه الأشياء. زيارة النزهة للقبور في بعض البلدان بحكم العادات يذهب البعض لا اعتقادا بل للنزهة، فما حكم ذلك؟ زيارة القبور للنزهة محرمة، وقد يخشى على الإنسان منها ما هو أعظم من ذلك. كيف يزور المنكر وينظر إلى المنكر ويقر المنكر؟ أنت لا تجلس مع الذي يدخن ويشرب الدخان، ثم إنك تذهب إلى من يعمل الشرك ويدين بالشرك، سبحان الله. يعني تذهب للنزهة تنظر إلى الذي يشرك بالله ويدعو غير الله، ثم تذهب وتأكل وتشرب؟ ما حزنت ولا تكدرت ولا أنكرت ولا غيرت ولا بدلت؟ هذا أقل أحواله التحريم، بل يخشى عليه ما هو أعظم وأكبر، أن يكون أقر هذا الشرك ورضي به. لهذا الذهاب لمثل هذه الأشياء وللنزهة، زيارة القبور للنزهة التي تدعى من دون الله، زيارة القبور النزهة التي تدعى، القبور التي تدعى من دون الله والتي يذبح عندها والتي ينذر لها، هذا هو محرم. وأما زيارة المقابر للتذكر والاعتبار فهذا سنة. زيارة القبور للتذكر والاعتبار، ولكن بشرط أنه ما يعمل عندها منكر، إلا إذا كنت تريد أن تنكر وتستطيع أن تنكر، بشرط أنه ما يعمل عندها منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور للتذكر والاعتبار سنة، حتى ولو كانت قبور كفار ومشركين. فأنت ما تزورها تدعو لهم، وإنما تزورها للتذكر والاعتبار، لكن بشرط أنه ما هناك عندها من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لها، وأنت لا تستطيع أن تنكر. فإن كنت لا تستطيع أن تنكر ثم تذهب إلى مثل هذه القبور للنزهة فهذا أقل أحواله التحريم، وإلا يخشى عليك ما هو أعظم وأكبر. هل يجوز القول عند القبر رسول الله في المدينة السلام عليك يا رسول الله؟ هل يجوز القول عند قبر رسول الله في المدينة السلام عليك يا رسول الله؟ نعم، السلام على رسول الله وعلى يعني صاحبيه جائز، هكذا كانوا يقولون إذا وقفوا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ولكن هل هو سنة أم لا؟ يعني هل الذهاب إلى عند القبر سنة أم أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟